اليوم سنعرف أبنائي شيئا يجعلنا لا نتعب لا نحزن أبدا في الدنيا لا نسخط يوما أو نغضب يجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله إذا حل يؤمن بالقدر وصانعه وبصبر حسن يتحلى كل مكتوب في لوح محفوظ عند الرحمن كل بكتاب قد سجل من قبل وجود الإنسان وقضاء الله إذا كان حلوا لا تنسى أن تشكر وإذا كان حزينا مرا فلتدعو ربك ولتصبر وعسى أن نكره أشياء وتكون لنا حقا خيرا أو نهوى أشياء جميلة لكن قد تتحول شرا وقضاء الله إذا كان حلوا لا تنسى أن تشكر وإذا كان حزينا مرا فلتدعو ربك ولتصبر وعسى أن نكره أشياء وتكون لنا حقا خيرا أو نهوى أشياء جميلة لكن قد تتحول شرا ولنوقن أن الرحمن هو رب عدل وحكيم يفعل ما فيه الخيران خير الدنيا وخير الدين أن الرحمن هو رب عدل وحكيم يفعل ما فيه الخيران خير الدنيا وخير الدين خير الدنيا وخير الدين.